بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وفيه نشرع حول لفظ من ألفاظ القرآن الكريم نجول معه إيمانيا وتاريخيا وأدبيا ومعرفيا بإيجاز ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللفظ الذي سندور في فلكه اليوم لفظ حصنة بالصاد، حصنة. هذا اللفظ جاء متصرفا في القرآن وفق طرائق عدة ووفق آيات متفرقة، سنأخذ بعضا منها في تدارسها ما يمكن أن تفقه بإذن الله ما وراء ذلك. قال الله جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فالآن جاء القرآن هنا بلفظ حصون. الحصون جمع حصن، وهي البنيان المحكم المغلق الذي يصعب الوصول إليه، فإذا كان على رأس جبل سمي قلعة. وأهل الكتاب هنا عام أريد به الخاص، أي أريد به قوما مخصوصين من اليهود، هم بنو النظير. وبنو النظير أحد قبائل ثلاث كانت تسكن المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم: بنو قريضة وبنو قينقاع وبنو النظير. بنو النظير هؤلاء في أول الأمر كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا، فلما قتل اثنين خطأ في مسألة بئر معونة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دفع دية القتيلين، فوجد أولئك الأشرار من ذلك فرصة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدر أحدهم على علم من ملائهم أن يأتي إلى جدار كان النبي صلى الله عليه وسلم تحته ومعه أبو بكر وعمر على أن يلقي حجرا أو صخرة، فجاء الوحي من السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعمد عليه الصلاة والسلام أن جمع الناس ودعاهم إلى قتال بني النظير. فجاء المنافقون لبني النظير ودعوهم إلى أن يبقوا في الحصون، وأن الحصون ستمنع محمدا عليه الصلاة والسلام ومن معه من أن يأتوهم. وكان هذا استحكم حتى في أذهان المؤمنين لشدة مناعة تلك الحصون. هذا ما دارت عليه سورة الحشر، ولذلك سميت بسورة بني النظير. فقول الله جل وعلا: ومانعتهم حصونهم، أي ظن أولئك اليهود من بني النظير أنهم الحصون التي يسكنونها ستحول بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أن يصلوا إليكم. فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام قرابة شهر، خلاله قذف الله جل وعلا في قلوب بني النظير الرعب، والنبي صلى الله عليه وسلم أويد بالرعب. قال ربنا: وقذف في قلوبهم الرعب فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. من المواقف في تلك المعركة أن المسلمين بعضهم اجتهد حتى يصل إلى الحصن حرق النخل، فلما حرق النخل أخذت يهود تنادي من حصونها تقول: يا محمد، تزعم أنك تنهى عن الفساد وهؤلاء أصحابك يحرقون النخل؟ وأي فساد أعظم من هذا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أي أن هذا مأذون لكم، لكن انظر إلى بلاغة القرآن. قال الله جل وعلا: ما تركتم من لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فالمد في قائمة والكلمة في على أصولها وقول بإذن الله كله يوحي أن الشرع يحب أن يبقى النخل أكثر من التحريق. والتحريق عير به حسان رضي الله تعالى عنه كفار قريش لأنهم عجزوا عن نصرة اليهود. قال حسان في رأية شهيرة له: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. والبويرة الحرة التي كان يسكنها بني النظير. كل هذا تكلمنا عنه ونحن نتكلم عن قول الله جل وعلا: مانعتهم حصونها، مانعتهم حصونهم من الله. ومن هنا يعلم وهو من ضروريات الدين أن الله لا يخلف وعده ولا يهزم جنده ولا يرد أمره، وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ننتقل إلى آيات أخرى ذكر فيها الفعل حصن أو ما تصرف منه. قال الله جل وعلا عن النساء: فإذا أحصن، وقال والمحصنات. المرأة تحصن بأحد حالين: إما من نفسها ويكون ذلك بعفتها فيقال عنها محصنة لأنها هي التي أحصنت نفسها بعفتها واجتنابها عن الرذيلة، وإما أن يقال محصنة فتكون محصنة بأنها متزوجة فيكون زوجها سببا في إحصانها، سببا في إحصانها. وبكل جاء القرآن. هنا قال الله جل وعلا: فإذا أحصن، وقال والمحصنات، كله يدور حول فلك أن المرأة إذا تزوجت فقد حفظها زوجها بزواجه إياها من أن تأتي الرذائل، وإذا كانت عفيفة فإن حفظت نفسها. ومن القرائن على هذا قول الله جل وعلا عن الصديقة مريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. فليس المقصود أنها تزوجت ولكن أحصنت فرجها بعفتها واجتنابها عما نهى الله جل وعلا عنه، وتوخيها البعد عن طرائق الرذيلة، وتوخيها البعد عن طرائق الرذيلة. كما يقال عن المرأة إذا كانت عفيفة حصان، كما قال حسان في ثنايا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: حصان رزان ما تزن بريبة. جاءت لفظ حصون كذلك في خبر يوسف، وخبر يوسف في حلقاتنا هذه مر معنا كثيرا، ونحن لا نقصد شرح السورة، لكن في كل حلقة تقريبا نستسقي من هذه الأخبار القرآنية الصادقة المباركة ما نحن فيه. فوردت كلمة حصنا ما تصرف منها، ورد في قول الله جل وعلا قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك: سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تحصنون هنا بمعنى تدخرون، بمعنى تخزنون، وذلك أن الحب في أرض مصر لا يمكن أن يبقى أكثر من عامين، فدلهم يوسف على حفظ الحب سبع سنين حتى ينتهي بهم من السنين المجدبة، فدلهم على أن بقاء الحب في سنبله في غشائه الذي جاء فيه هو أحفظ شيء له، هو أحفظ شيء له. ولهذا قال: إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هذا كله من الفطنة والعلم الذي علمه الله جل وعلا هذا النبي الكريم يوسف بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. الذي يعنينا منه هنا لفظ الحفظ. كذلك تلحظ أن العرب تقول في كلامها عن الخيل بأنه حصان. لما سمي حصان؟ لأن الفارس بخيله يتوقى غيره ممن يؤذيه، يتوقى غيره ممن يؤذيه، ولذلك قيل إن الحصن حقا هو الحصان للمدائن، هو الحصان للمدائن والقرى، هو الحصان للمدائن والقرى. من هنا هذا الإجمال يأتينا الفقه أن كلمة حصن في القرآن بقيت على سياقها اللغوي، فهي وإن تغيرت وصف بها نساء أو وصف بها حب أو وصف بها رجال أو وصفت بها أماكن، كلها تدور حول الحفظ، كلها تدور حول الحفظ، أي أنها لا تبعد كثيرا عن اشتقاقها اللغوي أو عن معناها اللغوي الذي وجدت فيه في كتب اللغة. مما يقال تاريخيا ونحن نلتزم أحيانا بذكر بعضه أن بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيهم أنفة، فخرجوا معهم الطبول والنساء في أكمل زينة والرجال في أفضل حلة حتى لا يشمت بهم أحد، وخرجوا في موكب مهيب ويقولون إن الأرض أرض، يعني أرض الله واحدة، وإن السيادة فيها لمن غلب مالا. وقد وقع لهم ذلك في أنهم لما جاءوا إلى أرض خيبر جعلوا من الأموال التي معهم بها استطاعوا أن يستخدموا الناس، فكان أهل خيبر لهم عبيدا ومواليا يعملون عندهم، لأن اليهود ذو مال. وإذا جاز لنا أن نستطرد في عصرنا الحديث فإننا نقول أنت ترى في فلسطين هم البريطانيون، ومع ذلك قرأ اليهود السياسة قراءة صحيحة عندما علموا أن رياح القوة ستهب من الولايات المتحدة لا من بريطانيا العظمى، فانتقلوا إلى هنالك وأسسوا مراكز تجارية وإعلامية حتى استطاعوا بعد حين أن يسيطروا على الصنعة السياسية والقرار الأمريكي بمالهم ونفوذهم وإعلامهم. وهذه قراءة جيدة من لدنهم، وهو تصديق لقول الله: حبل من الله وحبل من الناس، فهم أضاعوا حبل الله وأبقوا على حبل الناس. الذي يعنينا هذا استطراد تاريخي حول كلمة الحصون وخروج بنو النضير من أرض المدينة إلى أرض خيبر وأرض تيماء. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول لفظ حصن في كلام رب العزة والجلال. أرجو الله أن نكون قد وفقنا فيما قلناه، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.